أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وجعلنا الليل تعریف ہم سبحان وتعالى سبحان

تعليق يا عم حق محمد. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا كم. ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم الله أكبر الله Yeah. عليك يا محمد. محمد فتبقى الله